بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 77 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة وفاء للعهد وتتميما للبيعة الكبرى بين العبد وربه عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. هو الذي وهب النفس، وهو الذي مد بالرزق والمال، وهو الذي اشترى. بكى صديق الأمة رضي الله عنه عندما قرأ هذه الآية. إن الله اشترى، فمن يبيع معاشر الأخيار؟ اشترى النفس وهو الذي وهبها، واشترى المال وهو الذي أنعم به، وثم جعل الجزاء الجنة، سوق رابحة. من يبيع هذه النفس لله رب العالمين؟ إذا دعي إلى أن يبذلها بذلها رخيصة لكنها غالية في سوق البيع لله. ثم المال، والمال معاشر الأخيار، المال ماله، ومع ذلك يشتريه، ومن قلة الحياء منه جل وعلا أن يكون هو الذي وهبه، ثم يستقرضك ثم تبخل، تدعى لتنفق في سبيل الله فتبخل، أو تدعى لأن تنفق هذه الروح أن تبذلها له جل وعلا وهو الذي وهبك إياها وتبخل. إن حياة الإنسان لفي عجب والله. نعم أيها الأخيار، هذا الرب العظيم الكريم المنان الذي وهبك كل ما عندك استقرضك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، استقرضك حتى يرى جل وعلا هذا العبد الذي خلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن تبذل ما وهبك وأن لا تبخل به. ثم انظر إلى بعضهم يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت أو أمضيت. حديث قدسي. نعم أيها الأخيار، فإذا دعيت وفتح لك باب إلى الإنفاق، فاعلم أن الذي يشتري هو الله، وأن الذي يستقرض هو الله، والذي وهب هو الله، ومن ضعف الحياء من الله أن يستوهبك ما وهبك وأن يستقرضك ما أعطاك. ثم تبخل، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. في سبيل الله أبواب الإنفاق مفتوحة وأبواب البذل مشرعة، لكن أعيذك بالله أن تبخل. تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ومنكم من يبخل، وإنه لعجب. يبخل الإنسان بماله عن صاحبه، لكن أتبخل بالمال أن تقرضه من وهبه؟ هذه وربي أيها الأحباب إنها من كيد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر. ولذلك أدعوك ونحن في مواسم الخير كلها، إذا فتح باب فهرول وسارع وسابق وأبشر بالخلف. انظر إلى الآية الكريمة، إن الله اشترى من المؤمنين. طيب، يبقى أولا من المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. اشترى فعل إيه؟ ماضي. يعني اشتراء إيه؟ انتهى. طيب، الشراء والبيع عمليتان لا تتم إحداهما إلا إذا تمت الأخرى. صحيح. خلاص؟ نعم. إذا أنا سلمتك المباع. صحيح. وخدت المقابل. خلاص. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين، مش من أي حد. صحيح. أنفسهم وأموالهم. طيب، أنفسهم وأموالهم أصلا هي ملك من؟ ملك لله سبحانه وتعالى. ومن الذي أعطاه؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خلاص. أدل. نعم. إيه؟ الثمن. الثمن. طيب، العاقل ماذا يقول؟ ها، أنا اشتريت بمثل بسيط خالص، اشتريت منك سيارة. نعم. وأعطيتك ثمنها وقلت لك لأنني أثق في أمانتك اجعلها عندك في البيت أو أمام بيتك أو في المكان الذي توضع فيه وأنا أستأمنك عليها، هل يجوز أن تذهب لتبيع السيارة لمشتري آخر؟ لا. وأنت قد قبضت الثمن؟ لا، أنا مجرد صيرتك أمينا عليها، فرب العباد صيرني أمينا على نفسي وأمينا على مالي لأنه اشترى. صحيح. إذا أنا لا أملكها. صح. تمام. نعم. طيب، إذا تصرفت أنا وبعت نفسي للشيطان، سواء شيطان إنس أو شيطان جن، خالفت البيع. خالفت. خلاص. لما الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنا وحملها الإنسان، فلما حملتها ما قمت بها، سبحان الله، حتى نفس صاحب الدنيا، كان أحد الحكماء يقول صاحب الدنيا مسكين. ليه؟ يقول لك يوسعها يجمعها لم يأكلها لما ويوسعها ذمة، ويجمع ويكرهها ويبغضها لنفسه يعني. نعم. ولذلك قال العلماء يعني الدنيا وهي تتبغض إلينا نحبها، فما بالكم لو تحببت إلينا؟ كنا نعمل ايه؟ ده اصلا ده اما مرض او مصيبه او كارثه او موت حبيب او فراق او او او عذاب، سبحان الله. وبعد ذلك العذاب مختلف والناس تمسك فيها، لكن الصالحين من ابائنا واجدادنا كيف جاءتهم الطمانينه؟ هم لما باعوا الانفس والاموال لله وسلموا علموا انه مجرد امناء، فلما كان امين لما كان امينا صار ثمينا. نعم. فلما صار ثمين له قيمة غالية، لأن المؤمن غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والمؤمن غالي عند الله عز وجل، وذلك حتى قال المؤمن لا يقع وإن وقع وجد متكأ وهي رحمة الله، حتى لا حتى رغم الضربات. فالصالحون من أبائنا وأجدادنا ومن سلفنا الصالح لما باعوا أنفسهم لله وعلموا أن هذا إنما هو ملك لله ركنوا إلى ما عند الله عز وجل، فلما ركن إلى ما عند الله، طيب أنا بالله عليك لما أدخل قصر رجل غني ملياردير أعول هم الغداء؟ لا. أنت تطمئن نفسا لما لما لما تدعى لوليمة في بيت عظيم، ها؟ بالله عليك قاعد تقول يا ترى من أين يشتروا الطماطم؟ ومن أين يأتوا باللحم؟ ولا يخطر ببالك هذا الكلام، أنت تنتظر. لا، لماذا؟ لأن صاحب البيت قادر بخدمه وحشمه أن يأتي بالطعام جاهزا. صحيح. طيب، وأنا أضيف عند الكريم الذي لا تنفذ خزائنه. الله. فلا بد ان العبد يبقى بهذا المنطق، هذا هو الذي ينبت شجره الطمانينه. بارك الله فيك. فيك.